بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي القاعدة الثانية من القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. يقصد بهذه القاعدة ويريد من ورائها المغايرة بين أسماء الله عز وجل وأسماء المخلوقين المحدثين، فأسماء الله ليست أعلاما محضة مجردة عن الوصفية وعن الحسن والجمال والكمال، بخلاف الأصل في أسماء المخلوقين فإنها أعلام محضة مجردة، فقد يسمى الرجل بأحمد وليس كذلك، وقد يسمى بصالح وليس من الصلاح في شيء، وقد يسمى بأسماء أخرى ولا تنطبق عليه. كذلك يريد بهذه القاعدة الرد على ابن حزم من الظاهرية وضلال المعتزلة الذين قالوا أسماء الله أعلام محضة جامدة لا تشتمل على الحسن وليس فيها ثناء. وكذلك يقابل هؤلاء أهل السنة والجماعة فيصفون الله سبحانه وتعالى بالأسماء ما يسمون الله عز وجل بالأسماء الحسنى ويصفونه بالصفات العلى، فمن ثم جاءت هذه القاعدة: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام، والأعلام جمع علم، والعلم هو الذي يعين مسماه من غير قرينة ولا إضافة ولا تقييد، كما قال الإمام ابن مالك في الألفية، ألفية النحو، في بيان العلم: اسم يعين مسماه مطلقا، علمه كجعفر وخرنقة، اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقة، أي أن العلم يعين ما أطلق عليه بدون إضافة. فإذا قلت قال الرحمن علمت أن المراد بهذا الاسم هو الله، إذا قلت قال العليم علمت أن المراد بهذا الاسم هو الله، إذا قلت قال الخالق كذلك، إذا قلت قال الحكيم كذلك، علمت أن المراد بهذا هو الله سبحانه وتعالى. فلذا الأعلام هي التي تعين مسماها وما أطلقت عليه بدون تقييد أو إضافة أو قرينة، وتشتمل أسماء الله عز وجل على الوصف الكامل، والثناء الحسن، ومن هنا كانت أعلاما وأوصافا، خلافا للمعتزلة الذين قالوا هي أعلام محضة مجردة جامدة لا تشتمل على الحسن ولا الثناء ولا الجمال والبهاء، تعالى الله عن قولهم. وأيضا أسماء نبينا عليه الصلاة والسلام أعلام وأوصاف، فهو محمد وأحمد، وهو الحاشر والعاقب، وهو المقفي، وهو البشير النذير، أسماء وفي نفس الوقت اشتملت على كامل الوصف وحسن الثناء والمدح. كذلك أسماء القرآن، فهو القرآن وهو التنزيل وهو الفرقان وهو الوحي، كلها أسماء طارة يوصف هذا القرآن بأنه كريم وبأنه مجيد وبأوصاف كثيرة، ويسمى بها بهذه الأسماء. كذلك أسماء القرآن أعلام وأوصاف، ليست أعلاما محضة جامدة مجردة عن الوصفية. والسبب الذي جعل المعتزلة يقولون هي أعلام محضة ومجردة جامدة، أنهم قالوا إن من أثبت معنى صفة قديمة فقد أثبت إلهين، فقد أثبت تعدد القدماء، وهذا كلام متهافت تأثر فيه المعتزلة بالفلاسفة الضلال. وكذلك لهم شبهة أنه يلزم من إثباتهم الصفات التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا زيغ منهم وتناقض، لأنهم أثبتوا ذاتا لله عز وجل، وإثبات الذات يستلزم إثبات وجودها، ثانيا يستلزم إثبات أن هذه الذات قديمة لم تزل لم تسبق بعدم، وهذا وصف ثالث. أثبتوا أول شيء ذاته، ثم أثبتوا وجودا لها، ثم أثبتوا قدم هذا الوجود وأنه لم يسبق بعدم، وأثبتوا أن هذه الذات قائمة بنفسها، هذه عدة أوصاف أثبتوها وأقروا بها واعترفوا بها. فلماذا أثبتوا هذا وأنكروا الصفات كالعلم والسمع والبصر والحكمة، وهم يقولون عليم بلا علم، يعنون بهذا أن صفة العلم ليست زائدة على الذات، إنما يقولون عليم بذاته، وهذا خلاف الكتاب والسنة. إذا قلت زيد ضارب فالضرب قام بزيد، وهذا يقوله العقلاء وعند أهل اللغة والنحو واللسان والعربية. إذا قلت زيد أسود دل على أن صفة السواد قائمة بزيد، إذا قلت زيد شجاع دل على أن صفة الشجاعة قائمة بزيد، وهكذا. فمن لهذا ولغيره ذكر العلماء رحمة الله عليهم وجزاهم الله عنا خيرا هذه القاعدة. القاعدة الأولى سبقت معنا، أسماء الله حسنى، أي أسماء الله غايرت أسماء المخلوقين، فليس كل أسماء المخلوقين حسنى، من المخلوقين من يتسمى بأسماء قبيحة، كرجل يقال له جعل، ورجل يقال له مرة، ورجل يقال له حنظلة، أسماء ليست حسنى في ذاتها، فغيرت أسماء الله سبحانه وتعالى كما في القاعدة الأولى، أسماء الله كلها حسنى بالغة الحسن غايتها، غيرت أسماء المخلوقين وأعلام المخلوقين. القاعدة الثانية فيها الرد في مقاصدها في عدة أمور، أولها أن أسماء الله أعلام الأوصاف غيرت أعلام المخلوقين، لأن الأصل في أعلام المخلوقين أنها أعلام جامدة مجردة لا تدل على الوصفية إلا ما استثنيناه من أسماء نبينا عليه الصلاة والسلام. ثانيا الرد على المعتزلة وابن حزم من الظاهرية الذين قالوا هي أعلام وصف، ولذا ذهب ابن حزم إلى أن الظهر من أسماء الله، الذين الرد على ابن حزم من الظاهرية والمعتزلة الذين قالوا إن أسماء الله أعلام مجردة وليست أعلاما وأوصافا. ومن ثم ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن الظهر من أسماء الله، مع أن الظهر هو اسم للزمن ومحل للحوادث وليس يشمل معنى حسنا إلى غير ذلك من الأدلة. قال الشيخ رحمه الله في شرح هذه القاعدة العظيمة: أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، أي أسماء الله أعلام بالنظر إلى دلالتها على ذات الله، فهي دلت على أعظم مسمى وأشرف موصوف هو الله سبحانه وتعالى السميع العليم الحكيم، كلها أعلام ودلالات وأسماء لمسمى واحد وهي ذات الله العلية، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، لأنها لو كانت جامدة لم تدل على المعنى الجميل والثناء الحسن، وهي بالاعتبار الأول مترادفة. الترادف هو تساوي الألفاظ، أو باصطلاح العلماء الترادف هو اختلاف في اللفظ واتحاد في المعنى. الترادف اختلاف في اللفظ، فقولنا البر والقمح لفظان مختلفان، لفظان مختلفان ومترادفان اتفقا في الحقيقة وفي المعنى، الترادف والتباين اختلاف في اللفظ وفي المعنى. إذن الترادف هو اتحاد في المعنى واختلاف في اللفظ. وقال بالاعتبار الأول مترادف، يعني إذا نظرنا إلى أنها دلالات على ذات الله هي مترادفة، السميع والعليم والحكيم والبصير كلها تدل على مسمى واحد وذات واحدة وموصوف واحد هو الله سبحانه وتعالى، لكن السمع غير العلم والعلم غير السمع وغير القدرة غير المشيئة، كلها صفات متعددة، وكما سبق معنا أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، وكذلك كثرة الصفات تدل على عظم الموصوف وعلو قدره وشانه ومنزلته. قال: أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نعم، الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء كثيرة في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي تدل على مسمى واحد لا تدل على التثني أو التعدد أو التكثر. لا، قال: وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. فالحي العليم والقدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد هو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير. انظر إلى المعتزلة يقولون: عليم بذاته، قدير بذاته، سميع بذاته، بصير بذاته، لم يثبتوا صفة، أنكروا الصفة، وخشوا أنهم لو أنكروا علم الله وجحدوا علم الله أن يكفرهم أهل الإسلام، فقالوا عليم بذاته. لم يقولوا عليم بعلم، لا، بل قالوا عليم بذاته. والله سبحانه وتعالى يقول: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. نعم، علم الله كذا، أي له صفة العلم، علم بعلم. ويقال عليم بذاته لأن قول لهم عليم بذاته إنكار لصفة العلم، قدير بذاته إنكار لصفة القدرة. مفادها أنه لا صفة زائدة، وكل هذا من باب التلاعب بالألفاظ والتناقض عندهم. قال: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. ذو الرحمة أي صاحب الرحمة، أي رحمة قائمة به سبحانه وتعالى، ليست منفية عنه ولا يعطل منها. قال: فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل، أي أن هذا الشيء دل عليه الكتاب والسنة، ودل عليه الإجماع، ودل عليه الفطرة، ودل عليه قواعد اللغة والعرف كذلك. وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. وهذا تأثر فيه المعتزلة بالفلاسفة كما سبق معنا. أما السمع وكلمة السمع ستتكرر معنا في هذا الكتاب كثيرا إن شاء الله عز وجل، ومعناه مقصود المؤلف رحمه الله بهذا السمع أي الكتاب والسنة، التنزيل والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فلما وصف نفسه بأوصاف كثيرة لا يلزم من هذا التعدد، ولا يلزم من هذا التكثر، ولا يلزم من هذا أنهما إلهين، أنهما إلهين اثنين، أنهما إلهين اثنين كما زعم واصل بن عطاء من المعتزلة. قال: مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد، وصف نفسه بالانتقام والبطش. ممن يستحق ذلك؟ إنه هو يبدئ ويعيده، فالبداءة والإعادة من عنده سبحانه وتعالى، له ذلك عز وجل، وهو الغفور الودود. وصف نفسه بالغفران والمودة، ذو العرش المجيد، هذا المجيد بالرفع، وهذه قراءة سبعية، ويأتي المجيد بالخفض على أنه اسم للعرش ووصف للعرش، ذو العرش المجيد، وهذه أيضا قراءة معتبرة. فعال لما يريد لكمال إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. فهذه عدة أوصاف ونعوت لله عز وجل، نعت نفسه بها ووصف نفسه بها. فهل يلزم من هذا التعدد؟ الجواب لا. فتبا لعقول المعتزلة السخيفة التي لم تفطن ولم ترزق الفهم، ولم ترزق الفهم الصحيح عن الله وعن رسوله. فمنشأ الضلال هو عدم الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهدى الله أهل السنة والجماعة إلى الفهم الصائب والنير لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فسبحان من يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقال عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، هذه أوصاف العلو والربوبية، الذي خلق فسوى وهذا وصف، والذي قدر فهدى وهذا وصف، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو، كل هذه أوصاف كثيرة كريمة لله عز وجل الواحد الأحد. فكل هذا يدل على ضلال وفساد ما ذهب إليه واصل بن عطاء من المعتزلة، وتأثر ضلال المعتزلة بهذا وورثوه عن الفلاسفة. فبئس الوارث وبئس المورث وبئس المورث. قال ففي هذه الآية الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. وأما العقل فلأن الصفات، أي دلالة العقل على فساد ما ذهب إليه المعتزلة من قولهم إن أعلام الله، إن أسماء الله أعلام جامدة محضة لا تدل على الوصية، مما يدل على فساد هذا المذهب بعد دلالة السمع العقل. فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، أي ليست ذوات منفصلة متميزة بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد. لو كانت منفصلة بائنة متميزة عن الموصوف للزم منها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. ففي صفة الوجود، وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود. أما بالنسبة للخالق فهو واجب الوجود، ومعنى كلمة واجب الوجود أي الذي لا يعقل ولا يتصور عدمه. فذات الله لم تسبق بعدم، ولا يلحقها زوال وفناء. وأما ممكن الوجود وجائز الوجود، فهذا يوصف به المخلوق وينعت به المخلوق. فالعقل يدل على أن إذا أثبتنا لله ذاتا أثبتنا لها وجودا، ثم ليس وجودا فقط وحسب، بل وجودا واجبا لا يتصور عدمه ولا يلحقه زوال ولا فناء. ثم هذا الوجود أيضا قائم بذات الله. إذن هذه من الدلالة العقلية أثبتنا عدة أوصاف. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا أيها المعتزلة تنكرون الصفات وقد سلمتم لأن لله ذاتا وأن لها وجودا وأنها واجبة الوجود وأن هذا الوجود قائم بذات الله ليس منفصلا ولا بعيدا عن ذات الله؟ فلماذا لا تثبتون الصفات كما أثبتتم هذه الحقائق وكما أثبتتم هذه الأصول والمبادئ؟ لماذا فرغتم من إنكار الصفات وأثبتتم هذه الأصول التي دل عليها العقل بل دل عليها النص والسمع قبل العقل؟ قال فهي قائمة به وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. ففي صفة الوجود وكون واجب الوجود أو ممكن الوجود وكون عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. وبهذا أيضا علم أي من تقرير هذه القاعدة وبيان فساد ما ذهب إليه المعتزلة الضلال علم فساد ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله. علم أن الدهر ليس من أسماء الله لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. لابد أن نعلم أن الأسماء الحسنى التي أمرنا أن ندعو الله عز وجل أن ندعوه بها هي أحسن الأسماء. فهل الدهر من أحسن الأسماء؟ حشوكل. فكيف نجعل الدهر من أسماء الله الحسنى التي يدعى بها ويستغاث به في الكربات والشدائد إذا ألم بالرجل ملمة ووقعت به ضائقة؟ كيف يكون الظهر من أسماء الله؟ وإذا كان من أسماء الله إذن يجوز لنا أن نعبد له في أسماء المخلوقين كما نقول عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم سنقول عبد الظهر وهذا لا يجوز لأن الأسماء لها متعلقات ولها آثار ولها أحكام تتعلق بها. فالدهر ليس من أسماء الله وليس من صفات الله من باب أولى وليس من صفات الله لأن الدهر مدبر. هو الزمن هو الأيام والليالي مدبرة مسخرة مقيضة. الله سبحانه وتعالى يقيضها و يدبر فيها ما يشاء. قال وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم جامد لا يتضم أي لا يشتمل معنى يلحقه بالأسماء الحسنى ولأنه اسم للوقت والزمن ليس الله تعالى. قال الله تعالى عن منكر البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله. وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل للحوادث وكثر سب الدهر وذمه في كثير من أشعار الشعراء في الجاهلية وفي غيرها. وكما قال وينسب إلى الشافعي نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير حق ولو نطق الزمان لنا هجانا. إذن لا يجوز أولا أن نجعل الدهر من أسماء الله ولا من صفات الله، ولا كذلك يجوز لنا أن نسب الدهر أو أن نذم الدهر، لأن الدهر هو محل للحوادث وهو الزمن والوقت، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر ما في هذا الزمن وما في هذا الوقت من خير وشر، من ضر ونفع، من شدة ورخاء، من تقلب المواسم إلى غير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل المدبر القاضي الموجد سبحانه وتعالى. قال هو محل للحوادث، لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر مقلب الليل والنهار، هو سبحانه وتعالى خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام، هو المقلب بفتحها، وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. وفي نهاية هذه القاعدة نلخصها في عدة نقاط. الأولى أن هذه الأسماء مترادفة، وقلنا الترادف هو الاتحاد والاتفاق، ونعني أنها مترادفة أي في الدلالة على الذات، أي لا تستلزم باعتبار الترادف إثبات تعدد المسمى، فالمسمى هو واحد والله سبحانه وتعالى، فالأسماء مترادفة بهذا الاعتبار، باعتبار دلالتها على مسمى واحد والله الواحد الأحد. الثانية أن هذه الأسماء متباينة، إذا مرة قلنا هي مترادفة باعتبار ومنظور ومن جهة وزاوية، الثانية قلنا هذه الأسماء متباينة باعتبار آخر ومنظور آخر وجهة أخرى وزاوية أخرى، أي في الدلالة على الصفات، أي هي صفات متعددة كثيرة، وكثرة الأسماء والصفات تدل على شرف المسمى والموصوف وعلو شانه وقدره وعزيز أمره سبحانه وتعالى، وتدل على عظمته. الثالثة أن النسبة المعقولة بين هذه الأسماء هي الترادف والتباين، النسبة المعقولة بين هذه الأسماء هي الترادف والتباين، ولا يقال أن هذه الأسماء لا تشتمل على الصفات ولا المعاني الحسنة الجميلة. الرابع أن محل الترادف هو الذات أيضا في تأكيد للمعنى السابق. الخامس أن محل التباين هو الصفات المختصة بكل اسم. إذن إذا سئلنا أين محل الترادف في أسماء الله؟ الجواب محلها في ذات الله، محل ذلك ذات الله عز وجل. طيب الخامسة أن محل التباين هو الصفات المختصة بكل اسم. اعتبار التباين، جهة التباين هو في الصفات المختصة بكل اسم، فالعلم صفة لله عز وجل، غير القدرة، غير السمع، غير العلم، غير المشيئة، غير الإرادة، غير الحياة، غير القوة، إلى غير ذلك. السادسة أنه لا تناقض بينهما، والحالة هذه لا تناقض، إذا قلنا أسماء الله أعلام وأوصاف اشتملت على العالمية والوصفية، اشتملت على تمام الكمال والجمال والجلال والبهاء والحسن، السابع أن النظرتين مبنيتان على دلالة الأسماء الحسنى على العالمية والوصفية، وتضمنهما الدلالة على أحدهما، أو وتضمنها الدلالة على أحدهما. الثامن أن لحظ العالمية والوصفية مع الترادف والتباين لا يشكل تناقضا في هذه القاعدة لاختلاف جهة كل واحد منهما. هذه باعتبار وتلك باعتبار، مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار. مترادفة باعتبار دلالة على ذات واحدة، ومتباينة باعتبار تعدد الصفات. التاسع أنه لا يجوز إطلاق القول بتباين الأسماء أو ترادفها، أي لا يصح أن تقول أسماء الله مترادفة على الإطلاق، ولا يصح أن تقول متباينة على الإطلاق، لا بد من التفصيل. مترادفة باعتبار، متباينة باعتبار. مترادفة باعتبار دلالتها على ذات واحدة، متباينة باعتبار دلالتها على تعدد الصفات. العاشرة أن تعدد هذه الأسماء الحسنى لا يستلزم تعدد الذوات، لكنه يقضي بتعدد الصفات التي تدل عليها الأسماء. هذا تلخيصا للنقاط، أو لهذه أو ما اشتملت عليه هذه القاعدة من نقاط، وسبق شرحها من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. القاعدة الثالثة، قال أسماء الله إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، ثانيها ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. قد يسمى رجل بأنه صادق ولا يأتي الصدق، قد يسمى رجل بأنه صالح ولا يأتي الصلاح، قد يسمى رجل بأنه أحمد ولا يأتي الحمد. أسماء الله سبحانه وتعالى اشتملت إذا كانت متعدية، والتعدي واللزوم معروف عند أهل اللغة. الفعل تارة يتعدى بنفسه، وتارة يتعدى بحرف، وتارة لا يتعدى. إذا قلت أكل زيد، أكل زيد، هذا الفعل أكل ليس متعديا، لأنه ليس له مفعول. لكن لو قلت كتب زيد الدرس، صار هذا الفعل متعديا. إذن أسماء الله تعالى منها ما هو متعدي، ومنها ما هو غير متعدي. حي الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى حي، حياة الله عز وجل قديمة أزلية ولا يلحق زوال ولا فناء. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحي، وهذا الاسم من الأسماء غير متعدية. انظر إلى الحي وانظر إلى السميع، انظر إلى الحي وانظر إلى العليم، وانظر إلى الحي وانظر إلى الرزاق. الرزاق اسم متعدي يقتضي مرزوقا، يقتضي مرزوقا. فالرزاق اسم وصفة الرزق والأثر، وهو إيجاد مرزوق. المعتزلة خالفوا هذا، خالفوا هذه الحقيقة، وخالفوا هذا الأصل، وقالوا أسماء الله عارية عن الصفات. أراد أهل السنة والجماعة تقرير هذا الأصل، أن الأسماء يلزم منها سواء كانت متعدية أو غير متعدية يلزم منها إثبات الصفة. أما المعتزلة ذهبوا إلى أنه لا صفات، كما سبق معنا في القاعدة الثانية، فقال الشيخ أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، وقلنا التعدي واللزوم أمران تكلم عليهما وبينهما أهل اللغة والنحاة، قالوا الفعل قد يكون فعلا متعديا أي يحتاج إلى يتعدى بنفسه أو بحرف يحتاج إلى مفعول، وقد يكون الفعل لازما لا يحتاج إلى مفعول. وضربوا أمثلة لهذا، كتب زيد الدرس وأكل زيد، الأول فعل متعدي والثاني فعل غير متعدي، يقال ذهب زيد أتى زيد، هذه أفعال غير متعدية. أما لو قلت شرب زيد اللبن هذا فعل متعدي. فالتعدي واللزوم أمران معروفان عند أهل اللغة والنحاة، ولا غبار ولا غضاضة في نسبة هذا في صفات الله وأفعاله. قال أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. إذن يا إخواننا لما قال ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل فيه رد على المعطلة وغلاة المعطلة الذين نفوا الأسماء والصفات كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغلاة الفلاسفة والباطنية الذين نفوا الأسماء عن الله، نفوا الأسماء والصفات. وأيضا تضمن هذا الإنكار والرد على المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء دون الصفات. قال أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. كل هذا كما قال ربنا سبحانه وتعالى انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، انظر إلى آثار رحمة الله. الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء لها تشتمل على الصفات، وهذه الصفات لها آثار وأحكام، لها آثار وأحكام. ضل وزاغ في ذلك المعتزلة فنفوا هذه المقتضيات، ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، ما لم تكن جنايتهم تتعلق بآدمي، فإذا كانت جنايتهم تتعلق بآدمي فهنا القصاص والقود والتعزير والتأديب وما إلى ذلك. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني استدل بهذه الآية على إثبات الأثر والمقتضى لاسم الله الغفور واسم الله الرحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم، وهذا كله من آثار هذين الاسمين العظيمين. فالرزاق سبحانه وتعالى يقتضي أنه يرزق، والخلاق سبحانه وتعالى يقتضي أنه يخلق، والغفور كذلك والرحيم كذلك، وهكذا الأسماء المتعدية. قال مثال ذلك السميع تضمن إثبات السمع اسما لله تعالى وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضى، وأنه يسمع السر والنجوى. انظروا أيها الإخوة الكرام، لو لم نثبت هذه الأصول وهذه القواعد لتعطلت عبوديتنا لله عز وجل. فما يعبد الله عز وجل العابدون إلا بمقتضى أسماء الله وصفاته، فكيف يخاف رجل ربه إذا لم يكن لأثر قوته وقدرته وبطشه وجود؟ كيف يخاف الرجل ربه وليس لأثر قوته وبطشه وإرادته وانتقامه أثر موجود؟ كيف لا؟ فتبا لهؤلاء، وقبح الله هؤلاء المعتزلة ومن سلك مسلكهم. قال مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السميع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وأنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين. تقول عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة: والله إني لفي ناحية البيت لا أسمع كلامها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد سمع الله تحاورها من فوق سبع سماوات، إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، وهذا هو الأساس، وفيه الرد على الجهم بن صفوان والمعطلة وغلاة المعطلة من الفلاسفة والباطنية الذين أنكروا الأسماء وقالوا إذا سميناه بهذه الأسماء يلزم منها التشبيه، فأنكروا الأسماء وقالوا إنما هي أسماء إضافية. وما معنى أسماء إضافية؟ أي خلق مخلوقين فسماهم بهذه الأسماء. فمعنى السميع عند الجهم بن صفوان وغلاة المعطلة، معنى السميع أي له مخلوق، خلق مخلوقا يوصف بأنه سميع. وما معنى أنه بصير؟ قالوا ليس هذا من أسمائه، إنما خلق مخلوقا يوصف بأنه بصير. وما معنى عليم عند هؤلاء؟ معناه أنه خلق مخلوقا يوصف بأنه عليم، تعالى الله عن قولهم. يلزم من هذا المذهب الفاسد أن المخلوق أكمل من الخالق، لأنهم عطلوا الله وجردوه من صفاته سبحانه وتعالى، وأثبتوا صفات الكمال للمخلوق. إذن لما قال تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له. كذلك العظيم من أسماء الله غير متعدية، وتثبت أمرين: الاسم والصفة. الاسم والصفة، اسم الله العظيم وصفة العظمة التي وصف بها سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به، فهي عظمة لا تدانيها عظمة مخلوق وليس لها نظير. فسبحان من له الأسماء الحسنى والصفات العلى الكاملة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا معاني أسمائه، وأن يمن علينا بأن نتعبد له بها سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله، وإلى القاعدة الرابعة بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.